بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 20 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مجموعة من الآيات والأحاديث، وذكر بعد ذلك 12 مسألة بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أكرم البشر عند الله عز وجل وأعظم الخلق على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه لا يهدي من أحب. وحينما أراد عليه الصلاة والسلام أراد الهداية لعمه أبي طالب، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناصرا للدعوة ومحاميا عنها، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن لا يسلم أبا طالب، لأن الهداية بيد الله عز وجل. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون أبا طالب من أهل النار لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم، ولأجل أن يبين لنا سبحانه وتعالى أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الهداية لها نوعان: النوع الأول هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الدعاة ولمن يهدي بعده صلاة ربي وسلامه عليه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في إثبات هذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية الإلهام والإفهام والتوفيق، فهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الباب 18. قال رحمه الله تعالى: باب في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هؤلاء أناس صالحين. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أناس صالحين من قوم نوح. لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا على قبور هؤلاء الصالحين، قال: انصبوا على قبورهم أنصابا تذكرونهم بها. ففعلوا، فلما مات ذلك الجيل، فلما ماتوا ونسي العلم ولم يعبدوهم، الجيل الأول لم يعبدوهم، فلما ماتوا ونسي العلم عبدوا، أي أن من أتى بعد الجيل الأول قالوا: ما وضع هذه الأنصاب، ما وضعها آباؤنا وأجدادنا، لم يضعوا هذه الصور والتماثيل إلا لأنهم كانوا يعبدوهم فعبدوهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلوا ذلك، ثم لما درس العلم، زال العلم وانقضى، عبدوا ولم يعبدوهم في البداية، ثم لما طمس العلم واندرس العلم وذهب أهل العلم عبدوهم. وقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه ولكن المؤلف لم يعزه، وإنما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وقال صلى الله عليه ولمسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هلك المتنطعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، أي ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتشددون في الدين. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، ذكر رحمه الله تعالى 20 مسألة بعد أن أورد هذه الأحاديث والآية الأولى، وهي قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال: المسألة الأولى أن من عرف هذا الباب ومن فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، وتبين له غربة الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى يقلب القلوب ويقلب الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الباب يتعلق بتعظيم الصالحين وتعظيم القبور، وكذلك البابين التي سوف تأتي بعده بإذن الله تعالى. إذا عرف الإنسان هذه الأبواب تبين له حال الإسلام، ولأن المؤلف كان رحمه الله تعالى في وقته كان هناك أناس كثر يعظمون القبور، والحمد لله أننا في بلادنا هذه بلاد التوحيد قلوا وإن كانوا موجودين في العالم الإسلامي، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. قال المسألة الثانية: أول سبب شرك بني آدم أو سبب ظهور الشرك في بني آدم وهو الشبهة في الصالحين، وذلك أن أول ما ظهر الشرك في بني آدم هو الشبهة في غلوهم في الصالحين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما أوحى إلى آدم وخلق آدم كان الناس على التوحيد، بنو آدم هاروت وهابيل وقابيل بنو آدم ومن جاء بعدهم، وكان هناك أمم من الناس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، كلهم كانوا على التوحيد. ثم أرسل الله نوحا ليجدد دعوة أبيه آدم وليبين للناس الشرع وليبين لهم الدين، وبعد ذلك ظهر الشرك بهذه القصة التي ذكرها رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن هناك أناس صالحون، فلما مات هؤلاء الصالحون جاء الشيطان إلى قومهم فقال لهم: لو أنكم اتخذتم صورا في قبور هؤلاء وفي مكان قبورهم لأجل أن تنشطوا على العبادة، إذا رأيتم صور الصالحين تذكرتموهم ونشطتم للعبادة. ففعلوا واتخذوا هذه الصور واتخذوا هذه التماثيل لأجل أن ينظروا إلى أسلافهم وإلى من كان قبلهم من الصالحين ويتذكروهم وينشطوا للعبادة. ثم بعد ذلك لما زال هذا القرن الأول جاء من بعدهم فقالوا: إن آباءنا لم يتخذوا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدوها، فعبدت الأصنام من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل، وكان هذا هو أول سبب ظهور الشرك في بني آدم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة هي بيان أو أول ما اختلف دعوة الرسل، اختلاف دعوة الرسل، لأن دعوة الرسل إنما جاءت للتوحيد، وإنما صار تعظيم الصالحين واتخاذهم أندادًا واتخاذهم واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، هذه كانت بسبب تعظيم الصالحين. وقال أن الرسل عليهم السلام بيّنوا البيان المبين ووضحوا، ورسل الله سبحانه وتعالى الرسل لأجل أن يبين الحق لأهل الأرض. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قبول البدع مع أنها منكر، قبول الإنسان وقبول الناس للبدع مع أن الشرع والفطرة ترفضها، ولكنها سبحان الله تقبل بالنسبة للناس. الشرع جاء لرفض البدع، وفطرة الإنسان إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس حنفاء، ولكن الشياطين اغتالتهم واشتالتهم عن دينهم، والله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان على الإسلام، فأبواه أي مجتمعه والمكان الذي يعيش فيه، فأبواه ومن يلقاهم غير أبويه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أن الأب والأمة والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان هو الذي يجعله ينحرف عن دين الإسلام، وإلا فلو ترك الإنسان وفطرته لكان على الإسلام ولكان على دين الله عز وجل. قال الخامسة أي المسألة الخامسة أن سبب هذه الأمور كلها وهي تعظيم الصالحين وسبب الشرك، أن سبب الأمور هذه كلها هو خلطهم الحق بالباطل. فالأول أي الحق، فالأول محبتهم للصالحين، والثاني أن أناسا من أهل العلم فعلوا شيئا صوابا ثم هلكوا، ولما جاء من بعدهم ظنوهم أنهم أرادوا به غير ذلك، وذلك أن كل شيء يظهر من الفساد ومن غير الحق من الباطل إنما هو يخلط الحق بالباطل، وهذا هو سبب الضلال. الحق في هذه القصة هي أنهم كانوا يحبون الصالحين ويحبون أن يعظموهم، وهذا أمر حق وأمر محبوب، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من عادى لي وليا أي من أولياء الله فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فمعاداة أولياء الله هذا لا شك أنه من المحرمات، بل إن الواجب على الإنسان أن يحب المؤمنين ويحب أولياء الله الصالحين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. محبة أولياء الله هذا أمر واجب، ولكن الباطل في أنها في عدم السلوك في عدم السلوك الصراط المستقيم ومجاوزة الحد الذي جعله الله عز وجل لعباده، ولكن تعظيم الصالحين ومحبتهم هذا أمر واجب وأمر مشروع. قال المسألة السادسة: تفسير آية سورة نوح، وهي قول الله عز وجل: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتفسيرها كما ذكرنا أن هذه أسماء ناس صالحين ثم بعد ذلك اتخذوا أصناما واتخذوا أنهم يعبدون من دون الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى. قال السابعة: جبلة الإنسان، جبلة الآدمي، في كون الباطل ينقص في قلبه في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الإنسان جبل بأن الباطل ينقص في قلبه والحق بأن الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. لو ترك الإنسان دون علم ودون هداية ودون دلالة لنقص الحق الذي فطره الله عز وجل عليه، لنقص الحق في قلبه ولزاد الباطل بسبب العوامل الخارجية التي تطرأ عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم بعباده، يهديهم ويبين لهم الحق من الباطل. فينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، قد أفلح من زكاها وزكى نفسه. وقال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والإنسان في هذه الدنيا لا يثبت في مكان واحد في منزلته عند الله عز وجل وفي إيمانه، بل إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو منبقها. وقال: والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن كلام الله يمكن أن يكون حجة للإنسان ودلالة للإنسان، ويمكن أن يكون حجة على الإنسان وليس له. قال المسألة الثامنة: فيه شاهد لما ذكره السلف أن سبب الشرك هو البدع، أو أن البدع سبب للشرك، وذلك أن مجموعة من السلف إنما ذكروا أن البدع إنما تؤدي إلى الشرك، وذلك أن الشيطان حينما يأتي للإنسان لا يأتيه مباشرة لترك الدين، وإنما يتدرج معه. والشيطان يأتي وله مداخل كثيرة، يأتي أولا لترك النوافل، يقول الإنسان: لماذا تفعل النافلة؟ ثم بعد ذلك بفعل المباحات والإكثار منها، ثم بعد ذلك فعل الأمور المكروهة، فعل المكروهات، ثم بعد ذلك يأخذ منه بفعله الحرام، وبعد ذلك بفعل البدع، ثم الكفر، ثم الشرك، والعياذ بالله. وقال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي أن الشيطان له خطوات وليست خطوة واحدة، ولا يأتي الشيطان للإنسان ويأمره بالكفر وبالشرك مباشرة. قال التاسعة: معرفة خطر ما يؤول إليه البدعة وما يؤول إليه تعظيم الصالحين، وأن الشيطان يعرف ذلك، وإنه يعرف ذلك، الشيطان يعرف ما تؤول إليه البدعة، وحتى لو كان المقصد حسنا هم اتخذوا هذه الصور لأجل أن تنشطهم على العبادة وكان مقصدهم حسن، ولكن ما يؤول إليه تعظيم الصالحين كان هو الشرك واتخاذهم أندادا من دون الله. قال العاشرة: معرفة القاعدة العظيمة، وهي التحذير من الغلو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، عليه الصلاة والسلام. فالغلو وهو الزيادة أمر منهي عنه، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما أن النقص في العبادة مذموم فكذلك الزيادة في العبادة مذمومة. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، فيه شاهد أو فيه دلالة على أن البغض المكث على القبر ولو لأداء عبادة. ينهى عن الإنسان أن يمكث عند قبور الناس وحتى لو كان يؤدي عبادة من العبادات، وإنما يشرع في القبور، يشرع زيارتها والدعاء للأموات والصلاة عليهم فقط. وأما أداء العبادة عند القبر فإن هذا ليس من الأمور المشروعة، أن يأتي الإنسان إلى قبر شخص ويؤدي الصلاة أو يؤدي العبادة عند ذلك القبر هذا من الأمور التي لا تشرع في دين الإسلام، وإنما المشروع في القبور هو زيارتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم في الآخرة. وقال: وأيضا يشرع أيضا غير زيارة القبور، يشرع الدعاء للأموات والترحم لهم والصلاة عليهم، هذه هي الأمور المشروعة. أما أداء العبادات من الصلاة والذبح وغيرها عند القبور، هذا من الأمور المنهية عنها ولا تشرع في دين الإسلام. قال الثانية عشرة: أهمية هذه القصة التي ذكرها من اتخاذ قوم نوح الأصنام ثم بعد ذلك عبادتهم. وقال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة: أهمية هذه القصة. وقبل قال الثانية عشرة فيه معرفة النهي عن اتخاذ التماثيل، الحكمة النهي اتخاذ التماثيل والحكمة في ذلك، الحكمة في النهي عن اتخاذ التماثيل وأنها تؤدي إلى تعظيم هذه التماثيل وتعظيم هذه الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ومضاهاة خلق الله عز وجل، لما يؤول ذلك لأمرين: الأول هو مضاهاة خلق الله، وأنه يقول للمصور لمن كان ينحت الصور بيده، يقول الله عز وجل له يوم القيامة: انفخ الروح في هذه التي صورتها، فلا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، فيقال له ويؤمر به فيلقى في العذاب. والأمر الآخر أيضا من النهي من اتخاذ الصور هو تعظيمها. قال الرابعة عشرة وهي الأهم والأعجب والأعجب: أنهم يقرؤون هذه القصة، قصة اتخاذ الأصنام، وأنهم يقرؤونها في كتب التفسير وكتب الحديث، ومع ذلك لا يعتبرون بها، وإنما يظنون أن هذا الأمر الذي يفعلونه من دعاء أصحاب القبور والالتجاء إليهم يظنونه أمرا مشروعا، وهو من أعظم الشرك. ويظنون أن من نهاهم عن ذلك أنه كافر مهدر الدم والمال، فيا سبحان الله. قال الخامسة عشرة فيه أنهم إنما اتخذوا هذه الأصنام واتخذوا هذه الأولياء والصالحين، وإنما دعوهم وقالوا إنهم يقربوهم إلى الله عز وجل، وهذه اتخاذهم واسطة، وليسوا إنهم يعبدونهم وإنما يتخذونهم ويظنون أنهم واسطة بينهم وبين الله. والله سبحانه وتعالى هو الرحيم العليم الحكيم، لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين الإنسان، وإنما الإنسان إذا قال يا الله ودعا الله سبحانه وتعالى فإنه يسمع منه أيما كان الداعي. والسادسة عشر قال المسألة السادسة عشر: أنهم ظنوا بالأولياء والصالحين إنهم كانوا يفعلون ذلك، أي أنهم كانوا يتخذون هؤلاء الصالحين واسطة بينهم وبين الله. وقال السابعة عشرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن البيان المبين بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات ربي وسلامه عليه. بيّن بيانا واضحا للأمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ بعده إلا هالك عليه الصلاة والسلام. وقال الثامنة عشرة: أنه نصحنا في نهينا عن الغلو. والتاسعة عشرة قال مسألة التاسعة عشرة: أهمية العلم، كيف أنهم لم يتخذوا الأصنام إلا بعد أن اندراس العلم، فانظر كيف بركة وجود العلم حمتهم من الشرك، ولما رفع العلم وقع الشرك ووقعوا بتعظيم الصالحين. وقال المسألة العشرون وهي المسألة الأخيرة قال: أن الله سبحانه وتعالى يقبض العلم بانتزاع العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما مات كل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذوا ساداتا ورؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. إذا اتخذوا هؤلاء الجهال اتخذوا رؤوسا واتخذوا متبوعين وجعلوا يستفتون ويسألون في أمر الله عز وجل، وهذا يكون حينما يموت العلماء الربانيون ويبقى الجهلة، فيتخذونهم الناس رؤوسا فيسألونهم فيفتون بغير علم، فيكون ضلالا للمفتي الذي يفتي بغير علم، ويكون ضلالا لمن يتبعه، فيفتونهم بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا من الفتن ومن البدع ومن الأهواء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمنا واعصم بلادنا وشبابنا وفتياتنا من الفتن ومن البدع ومن الأهواء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام.